القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. كلما تصفحت مذكرات السنهور باشا وأوراقه الشخصية، كلما عدت بكنز ثمين من المعرفة والحكمة. ففي هذا الكتاب الذي أعدته ابنته دكتورة نادية السنهوري مع دكتور توفيق الشاوي، ملامح من هذا الرجل الذي يعد من كبار رجالات مصر علما وثقافة وحكمة، ولا غرو فهو أحد أساطين القانون في الشرق. ومع مذكراته وأوراقه الشخصية نتجول في حلقة اليوم. عن الإرادة ودورها في حياة الإنسان يقول عبد الرزاق السنهوري: يحتاج الإنسان إلى كثير من الإرادة حتى يملك جماح شهوة من شهوات نفسه، وحتى يردها إلى ما يريد أن يكون عليه من حلم وقت الغضب، أو هدوء وعدم مبالاة وقت انشغال الفكر واضطرابه. ولكن من راض نفسه على أن يملك هذه القوة استطاع أن يذلل كثيرا من الصعاب. وعن عوامل التفوق يقول: تفوق الرجل بقلبه، ثم بأخلاقه، ثم بذكائه، ثم بعلمه، وما عدا ذلك فمظهر قيمته وقتية أو خداعة. وعن النفوس واتصافها بالنبل والخسة يقول السنهوري: الإنسان جسم وحياة ونفس، أما الجسم فيفنى، وكذلك الحياة تنعدم، والنفس خالدة، والنفوس تختلف في النبل واللؤم، وهذا الاختلاف لا شأن له بالعدالة، فالنفس النبيلة يرجع نبلها إلى طبيعتها، وكذلك النفس اللئيمة، وكما أن المعدن الثمين يسمو على المعدن الخسيس دون أن يكون في هذا السمو دخل للعدالة، كذلك النفوس، ولا إخال النفس اللئيمة تتعذب في لؤمها أكثر مما يتعذب المعدن الخسيس في خساسته. ومن كلمات القانوني الشهير عبد الرزاق باشا السنهوري: الإيمان والأمل لا أستطيع السير دون أن أتزود منهما بما يقوي عزمي. الإيمان بالله مظهر من مظاهر القوة. من المتعذر أن نعيش في الدنيا سعداء، فلنعش فيها أقوياء، ولنستمد قوتنا من الفضيلة بقدر ما نستطيع. وأخيرا يقول: تحرر من شهوتك، وتحرر من أوهامك، ثم اعتمد على الله، تلقى لنفسك قوة تزعزع الجبال. غدا نلتقي في بستان الحكمة.